بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث سبق في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا على الأرض وأحيانا يصلي على شيء ساتر بينه وبين الأرض كالخمرة، وهي حصير من سعف النخل بمقدار الوجه واليدين. سمي خمرة لأنه يستر الوجه واليدين عن الأرض من التخمير والتغطية، ومنه الخمار، خمار المرأة سمي خمارا لأنه يستر وجهها عن الناس، ومنه سمي الخمر، خمر لأنه يخمر العقل ويغطيه، فمادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية والستر. فسميت خمرة لأنها تستر الوجه عن واليدين عن الأرض تقيهما الحر. وقيل الخمرة اسم للحصير وهو ما كان كبيرا، فالحصير هو ما كان بمقدار جسم الإنسان يصلي عليه، والخمرة ما كان مصلى صغير بمقدار الوجه واليدين. وقيل تلقى أحدهما على الآخر، وقيل الخمرة تسمى أيضا، يسمى الحصير خمرة. والمقصود أن الصلاة على شيء حائل يحول دون الأرض لا بأس به، كان يصلي على حصير وعلى سجادة، أو كان يصلي على الأرض، وكان يصلي على الحصير كما في حديث أنس أنه أتوا بحصير قد اسود من طول ما لبس صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يصلي على سجادة وعلى الأرض وعلى التراب، كل هذا لا بأس به. نعم، ولا كراهة فيه. كان الصحابة أيضا يصلون على أطراف ثيابهم إذا كان في شدة الحر وفي شدة البرد. نعم. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، هذا فيه لا بأس أن الصلاة على الفراش سواء كان ينام عليه أو لا ينام عليه. يصلي الإنسان على فراشه كما صلى أنس. كان الصحابة يسجد أحدهم على ثوبه، يعني إذا كان في شدة الحر يقيه الحر أو شدة البرد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاها في قبلته، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلاها. قالت: والبيوت يوم ليس فيها مصابيح، يعني ظلام، يعني ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها. فكان إذا سجد كان الحجرة ليست واسعة فتمد رجلها، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها، فإذا قام للقيام مدت رجلها، وهكذا. فيه جواز الصلاة والإنسان أمامه نائم معترض ولو كانت امرأة، ولو كانت امرأة أو زوجته، وأنها لا تقطع الصلاة، ولا يسمى هذا مرورا لأن النائم ساكن غير متحرك، بخلاف مرور المرأة بين يدي المصلي من غير سترة فإنها تقطع الصلاة على الصحيح، لحديث أبي ذر في صحيح مسلم: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب. هذا مرور، أما إذا كان الإنسان نائم فلا يسمى هذا مرور لأنه ساكن غير متحرك. المرور هو أن يأتي من عن يمين المصلي إلى يساره، أو بالعكس من يساره إلى يمين. وفي قول عائشة: إذا سجد غمزني، دليل على أن مس الرجل المتوضي المرأة لا ينقض الوضوء، خلافا للشافعية، إذا مس الرجل المرأة وهو متوضي لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة على الصحيح، ما لم يخرج منه شيء، ما لم يخرج منه مذي. إذا خرج منه مذي نعم يتوضأ، بطل الوضوء ويتوضأ. أما إذا لم يخرج منه شيء فالصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وهذا أصح الأقوال الثلاثة، أقوال أهل العلم الثلاثة: قيل ينقض مس الرجل المرأة ينقض مطلقا وهذا قول الشافعية، وقيل ينقض بشهوة ولا ينقض بغير شهوة وهذا قول الحنابلة، هو المذهب المعتمد. ولهذا عده الإمام محمد بن الوهاب في نواقض الوضوء عدها من النواقض وقال ومس المرأة بشهوة، والصواب القول الثالث وأنه لا ينقض لا بشهوة ولا بغير شهوة مس المرأة سواء كان زوجتها أو غيرها، لكن غير إذا كانت من محارمه، بس لكن إذا كانت من غير محارمه يحرم عليها أن يمسها. وأما قول الله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا، فالصواب أن المراد به الجماع لا المس باليد. بعض الشافعية بعض المقلدين للمذاهب اللي يرون أن مس المرأة ينقض الوضوء يقولون في الطائف الذي يطوف بالبيت عليه أن يتوضأ ويحرص ألا تمس يده يد امرأة لئلا ينتقض وضوءه، وهذا حرج ومشقة ما يستطيع التحرز منه، ولا سيما في هذه العصور الأخيرة. يتوضأ ثم يذهب يريد يدخل المسجد الحرام يطوف بالبيت تمس يده امرأة ثم يرجع يتوضأ ثانية، فإذا رجع مست يده امرأة وهكذا، وهذا حرج ومشقة لا تأتي من الشريعة. وأما قول عائشة والصلاة والمساجد والبيوت يوم ليس فيها مصابيح، هذا فيه رد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت نور البيت فزالت الظلمة، كما يقوله بعض الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه أنه كغيره من البشر يكون في المكان المظلم عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم سراج معنوي، الرسول صلى الله عليه وسلم سراج معنوي بما جاء به من العلم والنور والهدى من الوحي الرباني، لا أنه سراج حسي، ولهذا يدخل البيت ويكون مظلم. وعائشة كان تقول هنا والبيوت يوم ذا ليس فيها مصابيح، كان النبي يصلي في الغرفة المظلمة وعائشة تمد رجلها، فإذا سجد غمز رجلها فقبضتها، فإذا قام مدتها، وإذا ترى لا ترى، لو كان ترى كفت رجلها قبضت رجلها قبل أن يغمزها. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، من قال إن النور إنه مخلوق من نور، بعض الغلاة يقول إن الرسول مخلوق من نور، هذا خطأ، مخلوق من أم وأب، من أبيه عبد الله، من ماء الرجل والمرأة، ماء أبيه وأمه، ماء عبد الله وآمنة بنت وهب، ليس مخلوقا من نور كما يقوله بعض الغلاة، أو أنه إذا دخل البيت نور، هذا قول الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول نور معنوي، نعم سراج معنوي عليه السلام بما جاء من الهدى والوحي والنور الإلهي. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. نعم، هذا كما سبق، وهذا يدل على أنها اعتراض المرأة، كون إنسان يصلي وأمامه رجل نائم أو امرأة نائمة لا يعتبر مرور، يعني لأن النائم ساكن غير متحرك، المرور هو أن يأتي أمامه يمر من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، هذا هو المرور عن يمين المصلي ويساره، يأتي من اليمين إلى يساره ومن اليسار إلى اليمين، أما كونه نائم أمامه فهذا لا يعتبر مرور. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. نعم، كما سبق. نعم. باب السجود على الثوب في شدة الحر. صلى عليك. ما تكره الصلاة إلى الإنسان؟ لا، ما تكره الصلاة، فقد يكون سترة له، إنما قال بعض العلماء تكره إذا كان أمامه يعني مستقبلا وجهه، كمستقبل وجهه. نعم، هذا. وقال بعضهم ينبغي ألا يصلي وأمامه، مثل بعض الناس إذا سلم الإمام يصلي والإمام أمامه فقد أقبل عليه بوجهه، هذا يشبه العابد له. أما إذا كان خلفه ولاه ظهره هذا يكون سترة له، ما في شيء، أو كان نائم. نعم نعم. تقول عائشة كانت تبدو لي الحاجة فأنسل من عند رجليه، أنسل سلالة، هذا ما يعتبر مرور. نعم. لا، هذا شيء آخر، ترجع إلى المصلي. نعم. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، يعني من شدة الحر تقيهم الحر، يعني باب السجود على الثوب في شدة الحر يعني أنه لا حرج فيه، إذا كان الأرض حارة ثم سجد على طرف ثوبه أو طرف وسرته أو قلنسوته، قلنسوة شيء يشبه العمامة يوضع على الرأس، إذا سجد على القلنسوة أو على العمامة أو على الطاقية من شدة تقي شدة الحر، أو على الثوب، أو إذا كان عليه إزار ورداء كما في كالمحرم ثم سجد على طرف ردائه لا بأس، إذا كان الأرض حارة أو باردة أو كان حصى يتعب جبهته يضع ثوبه يسجد عليه لا بأس. نعم. ها؟ غير الحرارة إذا كان شيء مبسوط على الأرض لا بأس، أما كونه يبسط ثوبه ويصلي عليه من غير حاجة ألا ولا ترى، لكن إذا كان شيء مفروش على الأرض سجادة أو ثوب مفروش على الأرض لا بأس، حاجة أو لغير حاجة، مثل السجاجيد مثل مفروش المساجد مفروشة، مثل ما صلى عليه النبي صلى الله عليه على الحصير وعلى الخمرة وعلى الأرض، يصلي على ما تيسر، يصلي على الأرض على التراب على السجادة على الحصير على ما تيسر، أما الشيء نعم لا ما ينبغي، ترى ما ينبغي يتميز عن الناس، إذا كان المسجد مفروش ويسجد ثم يأتي بسجادة يتميز بها الناس ما ينبغي، لا ينبغي هذا، ينبغي تركه هذا. ما وش سبب النهي؟ ها؟ من الذي ذكر هذا؟ مثل ما سمع أنس كان يصلي على فراشه، إذا كان الفراش سبيك يصلي عليه، سبيك ولا غير سبيك؟ صلى على فراش، صلى أنس على فراشه، نعم. لا ما يأثم مسألة الإثم، لكن تركه أولى يعني. نعم. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. نعم، هذا كما سبق في جواز الصلاة على الحائل بينه وبين الأرض، سواء كان لحاجة كشدة حر الأرض أو شدة برده أو لغير حاجة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة وعلى الحصير في قصة أنس لما صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، وكما كان الصحابة يسجدون على ثيابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله أنس، والمساجد على المفروشة صلي الإنسان على الفرش لا حرج فيها. نعم. أحسن الله إليك، ما جاء في حديث البراء أو غيره شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا؟ نعم، شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا. إيه هذا في الإبراد يعني لما شكوا شدة، يعني أن الشمس تقع في شدة الحر، في شدة الحر فلم يشكهم، يعني لم يزل شكواهم، لأن الحر ما يزول يعني لو جلس إلى العصر ما زول، لكن يخف يبرد بالظهر، إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، يبرد يتأخر ساعة ونص، ومع ذلك شكوا شدة الحر فلم يشكهم، يعني لم يزل شكواهم، لأن الحر مستمر إلى العصر مستمر، لكن يخف بعض الشيء. نعم. باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. نعم، هذا فيه دليل على جواز الصلاة في النعلين إذا تفقدهما ولم يكن فيهما أذى. اختلف العلماء هل هو سنة أو ليس بسنة، قال بعضهم إنه مباح، والصواب أنه سنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة لليهود، لكن بعد التفقد لا بد يتفقد ويلاحظهما، هذا إذا لم يترتب على هذا مفسدة مثل الفرش، الآن المساجد مفروشة الآن، هذا إذا صلى فيهما قد يؤدي إلى مفسدة، قد ينفر بعض الناس من ذلك، قد يكون فيهما غبار ويتأذى، فالأولى في مثل هذه الحال أن يخلعهم عند الباب، ويفعل السنة مثلا في أماكن ما ليست مفروشة، في بعض القرى أو في بعض المزارع أو في الصلاة في الصحراء في البرية يصلي بن عليه وبخفيه، يفعل السنة. نعم، ولأن بعض الناس قد لا يتفقد النعلين، قد يقتدي به بعض الناس ولا يتفقد عينه، لا بد من تفقدهما، لا بد يتفقد عند دخول الباب يتفقد وينظر فيهما، فإن كان فيهما أذى وإلا خلعهم، كان يتفقدهم فإن كان حكهما. المقصود أنه لا بد من التفقد، بعض الناس لا يتفقد ويقتدي به بعض الناس. والآن المساجد مفروشة الآن، وكثير من الناس يتأذى من إذا رأى من عليهن علينا خفين قد يكفيهما غبار. نعم ينكر أحسن الله عليك على من دخل مسجد الحرام بالنعلين؟ نعم ينكر عليه يعني؟ لا ما ينكر عليه، لكن هو الأولى، الأولى في يترتب على هذا تنفير بعض الناس. نعم باب الصلاة في نعم. الأفضل السنة. نعم الأفضل إذا لم يتبع هذا مفسده، إذا كان في الصحراء وفي البرية الأفضل يصلي فيهما، وإن خلع فلا حرج. بعض العلماء يرى أنه مباح. نعم. باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام عن همام بن حارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضى ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبه لأن جريرا كان من آخر من أسلم. نعم يعجبهم لأن فيه ردا على من أنكر مسح الخفين متعولا أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم الخفين كان قبل نزول آية المائدة، وهذا فيه دليل على مشروعية مسح الخفين، وفيه الرد على من أنكر المسح الخفين. ولهذا كانوا قال إبراهيم كان يعجبهم من أصحاب عبد الله بن مسعود كان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير، لأن جرير كان أسلم بعد نزول آية المائدة. آية المائدة فيها الوضوء، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية فيها المسح، فيها الوضوء، والأحاديث المتواترة فيها المسح على الخفين. بعض الناس يقول أن المسح على الخفين كان قبل أن تنزل آية الوضوء، فلما نزلت آية الوضوء نسخ المسح على الخفين، فكان هذا الحديث يرد عليهم لأن جرير ما أسلم بعد نزول آية المائدة. ولهذا لما قيل لجرير قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة، إلا بعد نزول المائدة. ولهذا كان قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لما فيه من الرد على من أنكر المسح على الخفين متأولا أن المسح على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء، وجرير كان إسلامه بعد نزول آية الوضوء ومع ذلك مسح، فدل على أن المسح على الخفين ليس منسوخ بل هو باقي ففيه جواز الصلاة على الخفاف والنعال وأنه سنة، لكن لا بد من تفقدهما عند دخول المسجد. لكن لما كانت المساجد كما سبق مفروشة لو خلعهما من باب النظافة وقطع النزاع بينه وبين إخوانه لكان هذا حسنا، ولئلا ينفر من المسجد بعض الناس بسبب سقوط الغبار من عليه، ولأن بعض الناس لا يتفقد النعلين فيقتدي به. نعم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. نعم والشاهد مسح على الخفين، مسح على خفيه وصلى في مشروعة المسح على الخفين وأنه باقي. وفي أن المغيرة وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وضأه صب عليه الماء فلا بأس بالإعانة في الوضوء، يعني وضأت يعني صب عليه الماء، كما جاء مصرحا بأن في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حادثة واستنجى ثم جاء المغيرة فصب عليه، صب عليه، وفي بعضها أن كان عليه جبة شامية صب عليه وغسل وجهه، فلما أراد أن يغسل ذراعيه ضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من أسفل صب عليه فغسلهما ثم مسح رأسه، فلما انتهى من مسح رأسه أهوى المغيرة ليخلع خفيه فقال دعهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. فقل وضعت يعني وضعته يعني أعنته على الوضوء. والإعانة كما سبق لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يعينه بأن يأتي له بالماء، يأتي بالماء ويضعه عنده، هذا لا لا لا إشكال فيه ولا وليس فيه شيء، يكون يأتي بالماء ويضعه عنده. الحالة الثانية أن يصب عليه وهو يتوضأ، وهذا لا بأس به كما فعل المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل بعض الناس يصب عليه وهو يتوضأ لا بأس، وإن صب على نفسه فلا بأس. الحالة الثالثة أن يوضيه بمعنى يغسل أعضاءه، ينوي المتوضئ والمعين هو الذي يتولى غسل أعضائه. هذا لا ينبغي إلا إذا كان مريض، كان ما يستطيع يعني يوضئه غيره، ينوي المريض ومن عنده يوضئ، يغسل وجهه والمريض ينوي، المريض ينوي ويسمي الوضوء، والذي يعينه يصب الماء ويغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى ثم يغسل يده اليمنى ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجله اليمنى، لأنه مريض كان مريض. أما إذا كان ما هو مريض هذا ما ينبغي، هذا كسل لا ينبغي الإنسان يفعل هذا، من باب هذا كسل لا وجه له، يكون الإنسان يجلس ويخلي غيره يغسل يديه ويغسل ذراعيه ووجهه وما ليس به علة، هذا ما ينبغي. نعم. ها نعم ها قال وليس لنا موضع يكره أن يصلى فيه في النعلين والخفين إلى الكعبة، فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه، نص عليه عطاء ومجاهد وأحمد، وقال لا أعلم أحدا رخص فيه. إلا إيش؟ إلا دخول الكعبة؟ إلا الكعبة. إيه. فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه، نص عليه عطاء ومجاهد وأحمد، وقال لا أعلم أحدا رخص فيه. هذا بعض الناس يلبس الآن حتى الآن، لكن لحاجة بعض الناس يلبسون الآن خفين وهم يطوفون. نعم. باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلاة بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا لم يتم السجود يعني فصلته باطلة، وذلك لأن الطمأنينة، يقول حذيفة ما صليت، ذلك لأن الطمأنينة في الصلاة لا بد منها، ويدل على ذلك حديث المسيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم افعل ذلك في صلاة كلها. وفيه أن من لم يتم السجود فصلاته باطلة، لقوله على لو مت لمت على غير فطرة الله، على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي أمر الأعرابي المسيء بالإعادة، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أما ما مضى فلا يعاد، بل عذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، لأن أمر ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، وإنما أمر بإعادة الصلاة الحاضرة، وفيه وجوب إنكار المنكر. لكن لو كانت مدة قليلة يوم أو يومين يمكن أقضيها، لكن مدة طويلة طول عمره وهو هكذا، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة الصلاة الحاضرة. فإذا لم يتم السجود فصلاته باطلة لفقدان الطمأنينة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي صلاة شرعية، وإن كان صلى صلاة صورية وصلى صلاة ركع ركعتين وجاء وفعل هذا ثلاث مرات، في كل مرة يأمره بإعادة الصلاة، وصلى لكن صلاة صورية ولم يصلي صلاة شرعية، ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تصلي يعني صلاة شرعية، وإلا صلى صلاة صورية. نعم. لو مت على غير سنة محمد. نعم نعم. إذا مت يعني لأن صلاته باطلة. نعم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن أبي هرمز عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. نعم. وهذا في مشروعية المجافاة واستحبابها في السجود، وأنه جافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هذا السنة، يبدي ضبعيه في الحديث حتى يبدو بياض إبطيه، يعني من شدة المجافاة يجافي في السجود هكذا حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وكان في الغالب عليه يلبس الإزار والرداء كالمحرم، إذا سجد بان بياض إبطيه لمن كان أمامه، وهذا إذا كان إمام أو منفرد. أما المأموم فلا، فيجافي مجافاة لا يؤذي جاره، المأموم لا يؤذي جاره، لكن إذا كان إمام أو منفرد يجافي مجافاة تامة. أما المأموم فيجافي بمجافاة لا يؤذي جاره، المجافاة يجافي العضدين على الجنبين، ويجافي الجنبة والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، هكذا المجافاة، ما يلصق عضديه بجنبيه ولا يلصق فخذه ببطنه، بطنه بفخذه، ولا فخذه بساقه، بل يجافي. نعم، لا، المهم المجافاة من دون مد الظهر شيء آخر، المهم المجافاة مد الظهر، يجعل يديه تحاذي، يعني كفيه في السجود تحاذي منكبيه وأذنيه، ما يمد مدا طويلا. نعم، المهم المجافاة، كان يجافي حتى لو مرت بهيمة من بين يديه لا لمرت، مجافاة غير ما وليس ولم يأتي ولم يأتي في وصف صلاة النبي أنه كان يمد الصلبة، إنما كان يجافي. نعم، والمرأة عند الفقهاء أنها تضم نفسها، يقول يرى الفقهاء يقول إن المرأة لأنها عورة تضم نفسها، لكن ظاهر السنة أنها كالرجل. نعم نعم نعم. باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه، قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. نعم، وهذا فيه مشروعية استقبال القبلة بجميع ما يمكن من الأعضاء، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، لأنه يشرع الإنسان أن يستقبل القبلة بجميع ما يمكن من الأعضاء، ويدخل في عموم ذلك الاستقبال بأطراف رجليه أي رؤوس أصابعهما. ولهذا المؤلف الترجمة قال باب فضل استقبال القبلة، استقبلوا بأطراف رجليه، فهو يستقبل القبلة بجميع ما يمكن من الأعضاء، ويدخل في عموم ذلك الاستقبال بأطراف رجليه. قوله لا تخفروا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، هذا فيه كما يأتي أيضا في الأحاديث التي بعده فيه بيان المسلم، أن المسلم هو الذي ينطق بالشهادتين ويصلي الصلاة ويستقبل القبلة ويلتزم بأحكام الإسلام، هذا هو المسلم، وإذا كان مسلما فله ذمة الله وذمة رسوله، والمراد بذمة الله يعني أمانته وعهده، فلا تخفر الله في ذمته، تخفر من أخفر يعني لا تغدر، بخلاف خفر فإنها بمعنى حمى، هذه اللفظة خفر وأخفر يختلف معناها، خفر من الثلاثي بمعنى حمى، وأخفر بمعنى غدر، يعني أخفر ذمة بمعنى غدر به، وخفر بدون همزة حماه، حماه وصانه. قوله فلا تخفر الله في ذمته المعنى لا تعتد عليه، وهذا الحديث يقيد الإطلاق في الحديث الأخرى كحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله حرم ماله ودمه، ويدل على أن المراد من قالها والتزم بحقوقها ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، وكما في الحديث الآخر عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وذلك أن النصوص يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص العام ويخصص الخاص العام. فإذا هذا الحديث فيه أن المسلم، وكذلك الحديث الذي بعده، هو الذي ينطق بالشهادتين ويعمل، من صلى كما في الحديث الذي بعده من نطق بالشهادتين وأمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، فلا بد من النطق بالشهادتين ولا بد من العمل والتزام بأحكام الإسلام، من قال بأن يقول لا إله إلا الله ويصلي الصلاة ويستقبل القبلة ويلتزم بأحكام الإسلام، هذا هو المسلم. أما من نطق بالشهادتين ولم يعمل فلا، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. في بعض الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي الحديث الآخر حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي بعضهم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبدون من دون الله، وفي اللفظ الآخر عصوا من دماءهم إلا بحقها، وفي اللفظ إلا بحق الإسلام. إذا لا بد من أداء حقوق هذه الكلمة، حق هذه الكلمة حق، حقها العمل أداء الفرائض وانتهى عن المحارم. فالنصوص ضم بعضها إلى بعض، فليس الإنسان أن يتعلق ببعض النصوص ويترك البعض الآخر. قل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله وهو مسلم فقط. نعم هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن مطلق يقيد بالأحاديث الأخرى. النصوص ضم بعضها إلى بعض كما في هذا الحديث. هذا الحديث فيه تقييد بالعمل، لا بد من العمل. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، ووضح منها الحديث التي بعده من شهد أن لا إله إلا الله حتى يقول لا إله إلا الله. نعم. حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماء حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا في بيان المسلم، المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويستقبل القبلة ويذبح ذبيحة المسلمين، هذا هو المسلم، يحرم دمه وماله إلا بحقها، إلا إذا قصر في شيء من حقها يطالب بالحق. من حقوقها الالتزام، حقوق هذه الكلمة كلمة التوحيد الالتزام بأحكام الإسلام، أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم. فإذا قتل نفسا معصومة قتل، لأن هذا من حقها، وإذا منع الزكاة تؤخذ منه، فإن رفض يسجن ويضرب، يصير دمه حلال وماله حلال، لأنه هو الذي قصر لم يأتي بحقها. وكذلك إذا كان له دين على شخص وامتنع يسجن، يحل عرضه وعقوبته ويؤخذ منه الحق الذي عليه. ولهذا قال حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، يعني عمل، قول وعمل، ثم أيضا يطالبوا بحقها إلا بحقها. نعم نعم، يعني ذبيحة المسلمين، نعم ذبح ذبيحة المسلمين بشروطها، يذبح ذبيحة المسلمين يستقبل القبلة ويسمي الله ويذبح ويقطع الحلقوم والمري بآلة حادة، هذه ذبيحة المسلمين، يذبح مثل ذبح المسلمين، ما يذبح مثل ذبح الوثنيين ولا ذبح النصارى أو اليهود مثلا، ملتزم، لأنه ملتزم، هذا هو المسلم. مسلم من يقول لا إله إلا الله ويصلي الصلاة ويستقبل القبلة ويذبح ذبيحة المسلمين، ما يذبحها بالخنق ولا بالصعق ولا بالضرب، يذبح ذبيحة المسلمين. ذبيحة المسلمين يكون قطع الحلقوم والمريء بآلة حادة مع التسمية، هذه ذبيحة المسلمين. نعم. قال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. نعم، المعنى أن من نطق بالشهادتين وصلى والتزم أحكام الإسلام هو مسلم. نطق بالشهادتين وصلى واستقبل القبلة وأكل ذبيحة المسلمين والتزم أحكام الإسلام، هذا هو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وهذا يقيد إطلاق الأحاديث الأخرى التي ظاهرها الاكتفاء بالنطق بالشهادتين دون العمل. وهذه الأحاديث الثلاثة التي سبقت فيها أن من أظهر الإسلام فنطق بالشهادتين وصلى واستقبل القبلة وذبح ذبيحة المسلمين وأكل ذبيحتهم فإنه يحكم له بالإسلام وله ما للمسلمين وعليه ما عليه من إجابة الدعوة، تجاب دعوته ويزوج ويصلى عليه إذا مات ويرث من أقارب المسلمين حتى يظهر منه ما يوجب ردته، فيحكم عليه بالردة، يعني تجرى عليه أحكام الإسلام على الظاهر، وتحمل أمور الناس على الظاهر، وتوكل السرائر إلى الله عز وجل. المراد أن من نطق بالشهادتين وصلى والتزم أحكام الإسلام فهذا هو المسلم، له ما المسلم وعليه ما على المسلم، يجيب دعوته ويزوج ما دام التزم بأحكام الإسلام، ويرث ويورث وهكذا، وتؤكل ذبيحته وتجاب دعوته ما دام ملتزم بأحكام الإسلام، له ما للمسلم من الحقوق وعليه ما عليه. نعم نعم نعم. ايش يقول؟ ايش وروي عنه؟ وروي قلب. نعم. ها نعم. لأن الرسول اشترط وقال أكل ذبيحة، إذا امتنع من ذبيحة المسلمين أو ما ذبح ذبيحة المسلمين معناه ما التزم، لابد يلتزم. نعم. ها؟ عطف استقبال القبلة على الصلاة من باب الخاص على العام؟ لا، من باب العام على الخاص. استقبال القبلة هو الصلاة، استقبال القبلة في الدعاء، واستقبال القبلة في الذبح، واستقبال القبلة في الصلاة وفي غير الصلاة عام. نعم. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. هذا الحديث يتعلق بالقبلة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، يعني هؤلاء قبلتهم واحدة. قال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يعني لأهل المدينة ومن في حكمهم، بخلاف أهل الغرب. أهل الغرب قبلتهم شرق، وأهل الشرق قبلتهم غرب مثلنا الآن. لكن المراد هنا ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يعني لأهل المدينة ومن في حكمهم. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. هذا خطاب لأهل المدينة ومن في حكمهم. أما نحن نجنب أو نشمل الآن، لأن قبلتنا غرب، قبلتنا غرب، استقبال القبلة غرب واستدبارها شرق، فنجنب أو نشمل أو نشمل. لكن هذا أهل المدينة هم في حكم، قال لهم النبي: ولكن شرقوا أو غربوا. وفيه دليل على أن استقبال النيرين لا بأس به، خلافا لمن كره من الفقهاء. بعض الفقهاء قال: يستقبل النيرين، يكره استقبال النيرين عند قضاء الحاجة، الشمس والقمر. وهذا معناه إذا ولكن شرقوا أو غربوا، إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا، لا بد يستقبلون أحد النيرين، إما الشمس أو القمر. فالقول بأن استقبال أحد النيرين أو استدباره مكروه قول ضعيف، ذهب إلى بعض العلماء وقول ضعيف لا دليل عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرى عدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة ولو في البنيان، لأنه قال: فلننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والصواب أنه يجوز استقباله واستدباره في البنيان، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام البخاري وجماعة من أهل العلم، ومذهب الحنابلة وغيرهم أنه يجوز في البنيان، استدلالا بحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قالوا: هذا مخصص للنهي، فالنهي إنما هو في الصحراء، هذا هو الصواب. في الصحراء في غير البنيان يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، أما في البنيان فلا بأس به، جمعا بين النصوص كما ذهب إليه الإمام البخاري وجماعة. لكن أبو أيوب رضي الله عنه كان يرى عدم الجواز حتى في البنيان، ولهذا قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم نعم. في المسألة فيها أقوال، ثمنة أقوال تقريبا، بعضهم جزء الاستدبار دون الاستقبال، والصواب أنه جزء الاستقبال والاستدبار في البنيان كما سبق مر معنا الأقوال في هذا. نعم نعم. نعم نعم إيه. فالحرف عنها هو مكان قضاء الحاجة، مراحيض هو مكان بنيت مراحيض يعني معدة لهذا قضاء الحاجة، ها لا بعد بعد الخروج يعني نحرف عنها، وإذا خرجنا استغفر الله يعني. والشاهد من حديث الاستقبال للقبلة، استقبال للقبلة، وأن القبلة تستقبل في الصلاة وفي غيرها في الذبح وفي الذكر، ولا تستقبل في قضاء الحاجة. والصواب في هذه المسألة كما سبق أنه يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الرخصة، هو مخصص للنهي عن الاستقبال والاستدبار، فتخرج البنيان من عموم النهي، وهذا مذهب البخاري وجماعة من العلماء. نعم. باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. هذا هو الصواب كما قال جابر بن عبد الله وابن عمر، أن المعتمر لا يقرب زوجته حتى يطوف ويسعى ويقصر ويتحل. ولهذا سأل ابن عمر الرجل طاف بالبيت ولم يطوف بالبيت أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني واقتدوا به في هذا. وسألوا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وخالف في هذا ابن عباس، فأجاز المعتبر التحلل بعد الطواف وقبل السعي، وهذا إن صح فهو اجتهاد خاطئ، لأنه اجتهاد في مقابلة النص، والصواب أنه لا يقربها حتى يتحلل. فمن لم يسعى فمن لم يسعى من المعتبرين لم يتحلل، فلا يقرب زوجته. والشاهد من حديث قوله: وصلى خلف المقام ركعتين، وقوله: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، أي قبلة، والأمر للوجوب في الأصل، لأن الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهة القبلة، صرف قوله: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر، والأمر الوجوب في الأصل، إلا أن الإجماع صرف هذا الأمر إلى الاستحباب، يعني المقام هو الحجر الذي فيه أثر قدميه، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى يعني قبلة، هذا أمر، الأصل الأمر الوجوب، لكن هذا مصروف إلى الاستحباب بالإجماع، بإجماع العلماء على أنه يجوز الإنسان أن يصلي إلى جميع جهة الكعبة، لكن كونه يصلي خلف المقام ركعتين هذا هو الأفضل، وإن صلىهما في أي مكان فلا بأس. نعم. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى يعني قبلة. نعم. عليها يعني إذا معناه ما تحلل، تحلل الأول ما تحلل الآن حتى باقي على التقصير، عليها وللتقصير ذبيحة يذبحها، وإن كان جامع زوجته عليه ذبيحة أخرى، لكن عليه الآن ذبيحة عن التقصير. أما إذا طال الفصل وما عمل شيء يقصر ولو في مكانه، فإن عمل شيء فإن باشر زوجته يكون عليه عليه للتقصير، عليه يؤدي هذا الواجب، يجبر هذا الواجب، ترك واجب من واجبات العمرة عليه دم. وأما عاد مسألة فساد العمرة وغيره يحتاج إلى تأمل. نعم. فإن تزوج بعد ها؟ فإن تزوج هو ما يصح، جدد، يجدد العقد. تزوجوا ومحرمه، لا محرم، لا زال محرمه، نعم ما يصح، ما يصح الزواج، يجدد العقد. نعم نعم يعيد يلبس ويقصر. نعم ها نعم يرى ايش يعني احسن الله يقول ماذا يرى ابن عباس، ما هو راي ابن عباس؟ ذكر الشارح وغيره انه يرى انه يجوز للمعتبر التحلل ولو لم يصح بين الصفا والمروه، ولعل هذا ثبت عنه، لعله رجع عنه ان ثبت عنه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال، هنا هذا الحديث هذا في القبله، كل الحديث هذه تتعلق بالقبله، قولوا اتخذوا من مقام ابراهيم صلى يعني قبله، هذا امر الوجوب لكن هذا مصروف الى الاستحباب. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أوتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، أحسن إليك، أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. نعم، وهذا فيه دليل على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، وفيه جواز الصلاة داخل الكعبة ولو ترك شيئا منها خلفه، وفيه أنه لا يجب استقبال المقام، وهذا هو السر في إرادة هذا الحديث، أن استقبال المقام لا يجب، ففيه دليل على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، وإذا دخل الكعبة فإنه يصلي إلى أي جهة من جهاتها، شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبها. وعند كثير من الفقهاء لا تصح الفريضة داخل الكعبة، وإنما هذا في صلاة النافلة، لأنه ما استقبلها كلها، استقبل بعضها واستدبر بعضها، قالوا إنه يجب في الفريضة أن يستقبل جميع الكعبة، فلا تصح الفريضة داخل الكعبة ولا فوق الكعبة، هذا هو المشروع عند كثير من الفقهاء، ولكن هذا يحتاج إلى تأمل. والأصل أن الفريضة كالنافلة سواء بسواء، لكن المشروع عند كثير من الفقهاء أنه لو صلى الفريضة داخل الكعبة أو فوقها فلا تصح، جعلوا من المواضع السبعة التي لا تصح صلاة الفريضة فيها الصلاة فوق ظهر بيت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها نافلة، فيه مشروعية استحباب الصلاة في داخل الكعبة إذا تيسر له، والتكبير في نواحيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تيسر له صلى في الحجر، الحجر من الكعبة داخل الكعبة، لما طلبت عائشة أن تصلي قال صلي ها هنا، صلي في الحجر، أين الحجر؟ من الكعبة. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وجه الكعبة. الله أكبر الله أكبر. نعم، والصلاة في الكعبة خاص بالنافلة دون الفريضة عند الجمهور، لكن في هذا يحتاج إلى تأمل. والشاهد من الحديث قوله ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، يعني في قبول الكعبة، دل على الاستقبال، استقبال الكعبة. نعم، وفيه أنه لا يجب استقبال المقام، فيه الدليل على أنه لا يجب استقبال المقام كما في الآية واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، هذا الأمر للاستحباب ليس واجبا، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى لغير المقام، صلى في وجه الكعبة وكذلك صلى في داخل الكعبة. نعم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، ولما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة. هذا الشاهد، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة يعني في وجهه، وقال هذه القبلة، في استقبال القبلة للبعيد، أما القريب الذي يشاهدها فيجب عليه مواجهة عينها، وهذا في دليل على أنه لا يجب استقبال المقام، ولهذا قال صلى في قبول الكعبة. وهذا الحديث يعارض الحديث السابق، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر السابق أن النبي صلى في الكعبة، قال أصلى النبي في الكعبة؟ قال نعم. وحديث ابن عباس قال لما دخل النبي صلى البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج. ما الجمع بينهما؟ حديث ابن عمر السابق يقول صلى في داخل الكعبة، حديث ابن عباس يقول لم يصلي وإنما كبر. الجمع بينهما أن المثبت مقدم على النافي، ابن عمر أثبت أنه صلى وابن عباس نفى، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ من الصحابة وغيره. ابن عباس قال هذا على حسب علمه، وقد علم بلال وابن عمر ما لم يعلمه ابن عباس، علموا أنه صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، دعا صلى ودعا وكبر في نواحيه، فهو صلى كما قال ذكر ابن عمر، ودعا وكبر في نواحيه كما قال ابن عباس. أما قول ابن عباس أنه لم يصلي هذا نفى على حسب علمه، لكن غيره علم كابن عمر وبلال علموا، لأن بلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثبت أخبر ابن عمر أنه صلى، فالمثبت مقدم على النافي. نعم. والشاهد قوله خرج في قبول الكعبة وقال هذه الكعبة يدل على وجوب استقبال القبلة ولا يجب استقبال المقام. نعم. نعم. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. بركة وفق الله جميع طاعته وثبت توجهه صلى الله عليه وسلم.